والنسخة تكون بين يديك وأنت تشاهد هذه الحلقات المباركة، تكتب الفوائد، تكتبها على الهامش أو في كراس خارجي أو في أجندة خارجية، تكتب الفوائد التي ستخرج بها من كل حديث ومن كل باب إن شاء الله. وأنا أقطع إن شاء الله، لو أكرمنا ربنا عز وجل وأتمم علينا النعمة في شرح كتاب رياض الصالحين إلى آخره ودرسناه بعناية وعملنا بما فيه، سنحصل الكثير الكثير الكثير من العلوم الشرعية النافعة. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهب لنا علما نافعا، وأعنا ووفقنا لعمل صالح برحمتك يا أرحم الراحمين. إنه كتاب ضم بين دفتي قرابة 2000 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عندما ندرسه نتعرض معا لإشراقات النبوة ولضياء الرسالة ولنور الوحي ولنسائم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق. 2000 حديث، قرابة 2000 حديث سنتعرض لها في خلال هذه السلسلة المباركة الطويلة. وقد كانوا قديما، كان الواحد حتى من الصحابة يسافر من بلد إلى بلد آخر من أجل أن يحصل حديثا واحدا، وها أنتم من خلال هذه القناة المباركة الحكيمة التي تريد فعلا أن تربي أمة، وتريد فعلا أن تربي الناس على الدين، وتريد فعلا أن تعلم الناس العلم الصحيح، وتبتعد عن البرامج التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي تصنع مثقف مسلم لكنها لا تربي مسلما بحق. سنتعرض معا ونحن جلوس تحت التكييفات والأضواء والمياه الباردة، وأنت جالس في بيتك تشرب كوبا من الشاي، ستسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج بالفوائد والعبر والعظات معا إن شاء الله. فاللهم ارزقنا جميعا الإخلاص. الباب الأول من أبواب رياض الصالحين هو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. الإخلاص، صدر الإمام النووي هذا الباب بآيات من كتاب ربنا جل جلاله. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. قال المفسرون: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ما أمروا يعني اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين أي موحدين، فلا يعبدون إلها سواء، مخلصين له الدين حنفاء أي مائلين عن كل ملة باطلة إلى ملة الحق إلى ملة الإسلام، مائلين عن الشرك إلى التوحيد، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة أي المكتوبة عليهم في أوقاتها، ويؤتوا الزكاة إذا وجبت في أموالهم، وذلك دين القيمة. هذه هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الملة المستقيمة الواضحة السليمة التي لا غبش فيها ولا لبس فيها ولا اعوجاج فيها. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. والآية الأخرى التي صدر الإمام النووي بها كتابه هي قول الله جل جلاله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال القرطبي في تفسيره: قال الإمام ابن عباس: كان العرب قبل الإسلام يذبحون الذبائح ويلطخون البيت الحرام بدماء الذبائح، فلما أشرقوا بنور الإسلام أراد بعض الصحابة أن يفعل هذا الفعل، فنزلت الآية تنهى عن هذا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والآية الثالثة التي صدر الإمام النووي بها باب الإخلاص هي قول الله جل جلاله: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الله عز وجل يعلم السرائر كما يعلم العلم، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. جل جلاله تبارك ربنا سبحانه وتعالى يعلم الخفيات ويعلم الجهر، يعلم السر وأخفى. قال جل جلاله: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه جل جلاله قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن الكلام عن الإخلاص، وكنا في الحلقة الثانية الماضية قد تكلمنا عن بعض أمارات الإخلاص، وفي هذه الدقائق المباركة سنتكلم عن ثمرات الإخلاص وبقية أمارات الإخلاص إن شاء الله. اللهم اجعلنا جميعا من المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. الإخلاص، إخوتي في الله، من وجد الله فماذا فقد؟ من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ الناس أصناف، منهم من يعمل لإرضاء الخالق ومنهم من يعمل لإرضاء المخلوق، ولكل وجهة هو موليها. إخوتي في الله، نحن جميعا خلقنا عبيد، فإما أن نكون عبيدا للرحمن وإما أن نكون عبيدا للشيطان. أنت أيها الإنسان تصميمك عبد، لا بد أن تكون عبدا لأحد في هذه الدنيا، إما أن تكون عبدا للرحمن وما أسعدك، وإما أن تكون عبدا للشيطان وما أتعسك. إخوتي في الله، الدنيا كما قال رسولنا عنها فيما رواه مسلم: سجن المؤمن وجنة الكافر. فإما أن تكون في حبس الكريم أو تكون في حبس اللئيم، وكل إنسان منا عند خروجه من الدنيا إما أن يكون خارج إلى حبس أو خارج من حبس. المؤمن الموت له تحفة، يخرج بالموت من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، يخرج بالموت من ضيق الدنيا وعنتها وكدرها إلى سعة الآخرة وصفائها وعذوبتها. عند الموت إما أن تكون خارج من حبس أو خارج إلى حبس، كنت من أهل الضلالة أو كنت من أهل الكفر أو كنت من أهل المجون، فأنت خارج من الدنيا إلى سجين، إلى حبس فظيع. فاللهم استرنا من كل شر في الدنيا والآخرة يا رب، اللهم آمين. الإخلاص خلاص، وكان السلف يقولون: يا نفس أخلصي تتخلصي. ماذا قال ربنا جل جلاله في شأن الإخلاص بخلاف الآيات التي جاء بها الإمام النووي رحمه الله تعالى؟ قال الله عز وجل في سورة الزمر: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل جلاله في سورة غافر: فادعوا الصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال جل جلاله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. والإخلاص سمت جميع الأنبياء. قال الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وقال عز وجل: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال عز وجل في وصف يوسف عليه السلام: إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. وأمر ربنا نبيه في القرآن بالإخلاص، فقال له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين. والإخلاص عنوان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. إخلاص عنوان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكفار فلا يخلصون أبدا لله إلا عند الشدائد، ينسون الله في الرخاء ويلجؤون إليه في الشدة فقط. قال ربنا في معرض التشنيع على هؤلاء: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الكفار إذا ركبوا في الفلك وعصف بها الموج وجاءت الريح القاتلة من كل مكان ورأوا عسكر الموتى أمام أعينهم لجأوا إلى الله واشتدوا في الضراعة إلى الله، فإذا انجلى الكرب وجاء الرخاء نسوا ربهم. قتل الإنسان ما أكثره، قتل الإنسان ما أكثره، ما أكثر الجحود الذي يلقى الإنسان به فضل ربه عليه. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا تقصيرنا يا رب. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص كما قال الإمام المناوي في فيض القدير هو تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه. الله غيور، يريد أن يطلع إلى قلبك فلا يجد في قلبك أي التفات لأي أحد سواه. الإخلاص تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه. طيب، هذا الإخلاص هل له ثمرات وفوائد ومنح وألطاف؟ أي نعم. ما هي ثمرات الإخلاص؟ الثمرة الأولى للإخلاص النصر على الأعداء. الأمة الإسلامية تحيا فترة زمنية من أسوأ الفترات التي مرت عليه. تكالب علينا كلاب البشر، قرود البشر من كل حدب وصوب. سلبت منا فلسطين، ضاعت العراق، سلط أعداء الإسلام حتى من عباد البقر على المسلمين في كشمير. كما قال الشاعر: يا قومي إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا فقدناه، أن اتجهت إلى الإسلام في وطن تجده كالطير مقصوف جناحاه. لو أغمضت عينيك ووضعت يدك على خارطة العالم الإسلامي ستجد دماء وأشلاء وكوارث ونكبات. فاللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب. اللهم آمين. من أعظم ثمرات الإخلاص النصر على الأعداء. النسائي في سننه، والحديث صحيح صححه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، عن سعد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. من أسباب النصر الدعاء، الصلاة، الإخلاص، الدعاء. إنا ندعو كثيرا بلا فائدة، أقول لك: أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. أنت تدعو والله يحقق الرجاء بحكمته في الوقت الذي يراه مناسب، ودعاء مع عمل، ودعاء بشروطه وبضوابطه وبانتفاء موانعه وبتحاشي عقباته. دعاء من قلب حاضر، من لسان ذاكر، من جسد على الطاعات صابر، دعاء بشروطه. من أعظم ثمرات الإخلاص النصر على الأعداء، والأمة مكدودة ومكدوحة ومهزومة، فنحتاج إلى أن نخلص حتى نتخلص. أخرج الإمام الحاكم كذلك، والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. صحابي بألف رجل من الصحابة، فكم يكون أمامه من الرجال في هذا الزمن؟ 10 مليون. لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. قال أهل العلم: وذلك لشدة إخلاصه. وأخرج الإمام الترمذي في سننه، والحديث حسن صحيح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. الله أكبر. البراء في معركة القادسية التي قادها أسد الإسلام سعد بن أبي وقاص، وكثر فيها شوكة عبيد النار المجوس في القادسية، كان يقاتل سيدنا البراء بن مالك. استبطأ الصحابة النصر فقالوا: يا براء، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. ألا تدعو لنا وأنت مجاب الدعوة؟ ادعو لنا. فرفع كفيه إلى السماء وقال: يا رب، اللهم انصرنا على المجوس وامنحنا أكتافهم وارزقني الشهادة في يومي هذا. دارت رحى المعركة على المجوس، وانتصر المسلمون على الفرس، وبعد المعركة بحثوا عن البراء فوجدوه قد منح الشهادة، مجاب الدعوة. الإخلاص يا أخوانا من أعظم ثمرات الإخلاص النصر على الأعداء. ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء أن محمد بن واسع سأل عنه قائد الجند في فتح كابل قتيبة بن مسلم، اصطف الجيشان، كاد أن يصطدم الجبلان. قال قتيبة بن مسلم فاتح الصين وكان عمره 17 سنة، قتيبة 17 سنة ودوخ الدنيا: أنا أقول دائما يا ليتنا نكون ونحن رجال كأطفال الصحابة. والله العظيم لو رجالنا صاروا كأطفال الصحابة لأصبحوا من أئمة الهدى، بل لو صاروا كنساء الصحابة لأصبحوا أئمة للهدى. قتيبة بن مسلم يقول: أين محمد بن واسع؟ أين محمد بن واسع؟ فقال له أحدهم: إنه هناك. في أقصى الميمنة قد رفع إصبعه إلى السماء ويدعو. قال قتيبة: إن هذه الإصبع الفاردة إلى السماء أحب إلي من 1000 شاب طرير ومن 1000 سيف شهير. فلما أقبل قتيبة على محمد قال: ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت آخذ لك بمجامع الدعاء والنصر. ونصرهم الله بإخلاصهم، دعوة واحدة من قلب رجل مخلص يأتي عقبها النصر. ولا غرابة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هل سمعتم عن أبي معاوية الأسود الضرير؟ اسمع العجب العجاب، في كتاب تهذيب حلية الأولياء ذكر صاحب التهذيب أن أبا معاوية الأسود الضرير خرج مع جيش المسلمين لقتال الرومان، فحصر المسلمون حصنا من حصون الرومان وطال الحصار، وفي حصن الرومان علج لا يرمي بحجر إلا قتل مسلما أو جرحه. الله أكبر. قال أبو معاوية الأعمى: لماذا تأخرتم في فتح هذا الحصن؟ قالوا: ألا ترى، ألا تسمع، فيه علج من علوج الرومان لا يرمي بحجر إلا قتل أو جرح. قال: سأصيبه أنا لكم، اتركوه لي. قالوا: أنت وأنت أعمى؟ قال: نعم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم أخذ قوسا وأخذ سهما، وضع السهم في كبد القوس وجذب الوتر، ثم قال: وجهوني إلى ناحيته. قالوا: في هذه الناحية. قال: بسم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيها الناس، تريدون أن أصيبه في أي مكان من جسمه؟ فضحكوا وقالوا: في مذاكيره، في مذاكيره. قال: اللهم قد سمعت ما أما قالوا، فلا تخجلني فيهم يا رب. بسم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وانطلق السهم كقذيفة المدفع، فكاد أن يصطدم بالجدار الذي فيه الرومي، وإذا بالسهم يرتفع يعدل المسار، يرتفع يرتفع يرتفع، ويدخل من ثقب في الجدار ويقع فعلا في مذاكير الرومي، فيسقط من أعلى الحصن على الأرض ويكبر المسلمون. قال: ما شأنكم؟ قالوا: أصابه السهم كما قلت. قال: دونكم الرجل أعمى مخلص، مخلص. من أعظم ثمرات الإخلاص النصر على الأعداء. هل قرأتم ما ذكره ابن الأثير في الكامل؟ عقبة بن نافع المخلص ابن خالد عمرو بن العاص، عقبة فاتح القيروان وفاتح ليبيا، عقبة بن نافع رحمه الله. عقبة لما وصل بجيشه إلى القيروان، ولم يكن وقتها هناك قيروان، بل غابة فيها غياض لا ترام، ملأ بالسباع والحيات والضواري والوحوش، قال: أيها الجند، سنبني في هذا المكان مدينة، اقطعوا هذا الشجر. قالوا: يا أمير، نبني مدينة في غياض لا ترام، ملأ بالسباع والحيات، لا نخاف من هذه السباع والحيات. وكان في جيشه 15 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ بعقبة يفعل شيئا عجيبا مدهشا مذهلا، أخذ يدعو والناس يؤمنون، يدعو والناس يؤمنون، ثم صاح بأعلى صوته: أيتها الحيات، أيتها السباع، أيتها الوحوش، إنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا نازلون في هذا المكان، فارحلوا عنا. ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه. وإذا بالعجب العجيب العجاب تحصل، تخرج السباع تحمل أشبالها، وتخرج الذئاب تجري من ورائها جراؤها، وتخرج الحيات تسعى ومن ورائها أولادها. سبحان الله العظيم. الإخلاص يا أخوانا يصنع المعجزات، الإخلاص. عقبة كما ذكر الكامل صاحب الكامل ابن الأثير، عقبة خرج من القيروان واستخلف عليها زهير بن قيس، ثم انطلق يقاتل الروم ولا يلقى جمعا للروم إلا شتته وقضى عليه، حتى وصل إلى مكان اسمه تاهرت. حاصره الروم واستعانوا بألوف مؤلفة من البربر، وكان في نفر قليل، في جيش قليل، فجمع جنده وقال: أنتم اليوم في دار غربة، وإنما بايعتم رب العالمين، وهو ينظر إليكم وأنتم في مكانكم هذا، ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلبا لإعزاز الدين والفوز برضا رب العالمين، فأبشروا ولا تخافوا من كثرتهم، فكلما كثر العدو كان هذا أخزى وأذل لهم، وأنتم جند الله ولن يسلمكم، وسيجعلكم بأسه الذي لا يرد عن القوم الكافرين المجرمين، فقاتلوا وأبشروا. فدار فرح المعركة على الرومان وانتصر المسلمون، وظل لا يلقى جمعا للروم إلا وقضى عليه، لا يلقى جمعا للبربر إلا وهزمه، حتى وصل إلى البحر المحيط، المحيط الأطلسي، وخاض في البحر المحيط وهو على ظهر جواده، ثم قال: يا رب، لولا هذا البحر لمضيت في البلاد أجاهد في سبيلك، اللهم فاشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد في أرضك أحد سواك. الله أكبر. كنا أسودا ملوك الأرض ترهبنا، واليوم أصبح فأر الدار نخشاه. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. الإخلاص من أهم ثمراته النصر على الأعداء، فأخلصوا يا مسلمون تتخلصوا. أخلصوا أخلصوا أخلصوا أيها الناس. نور الدين محمود قاتل الصليبيين في موقعة حارم سنة 559 هجرية، وانتصر المسلمون على جميع جند الصليبيين، بل أثر نور الدين محمود جميع ملوك وأمراء الصليبيين الذين خرجوا في هذه المعركة. لكن لما استبطأ نور الدين محمود النصر في بداية المعركة ماذا فعل؟ قال ابن الأثير: سجد نور الدين محمود في أسفل تل حارم ومرغ وجهه في التراب وبكى وقال: يا رب، اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. هكذا قال نور الدين عن نفسه، ونور الدين أستاذ صلاح الدين وهو أعظم منه. اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. فنصره الله عز وجل. بل ذكر أبو شامة أمرا عجيبا عجيبا مدهشا، ذكر أن الفرنج لما حاصروا دمياط وحزن لذلك جدا نور الدين محمود، وجهز عسكرا عظيما، قبل أن يتحرك العسكر بأسبوع رأى أحد الأئمة الذين كان يصلي من ورائهم نور الدين رؤيا عجيبة. رأى الإمام في منامه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: بشر نور الدين أن الفرنجة قد رحلوا عن دمياط في هذه الليلة. قال الرجل: فقلت في الرؤيا يعني يا رسول الله لن يصدقني، أفلا تجعل لي علامة يصدقني به؟ قال: قل له بعلامتي ما سجدت تحت تل حارم وقل: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. قال الإمام: فقمت من نومي وانطلقت إلى المسجد في ظلمة الليل، وكان من عادة نور الدين أن يقيم الليل إلى أذان الفجر. الأمة التي تنصر هكذا ينبغي أن يكون حال القادة فيها، يقيم الليل يقيم الليل حتى يؤذن للفجر. قال: فذهبت إليه وانتظرت حتى فرغ من الصلاة وقلت: لقد رأيت رؤيا، رأيت أن النبي قال لي بشر نور الدين برحيل الفرنجة عن دمياط، فقلت: ألا تجعل لي علامة يصدقني بها؟ قال: قل له بأمارة ما سجدت تحت تل حارم وقل: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود. ولم يتم بقية الكلام، فابتسم نور الدين وقال: أتم ما قاله لك. قال: قال لي بأمارة ما قال نور الدين ومن محمود الكلب حتى ينصر. فصدق نور الدين محمود رؤيا هذا الإمام، وأرخوا فعلا هذه الليلة التي رأى الرجل فيها الرؤيا، ووقع فعلا بالضبط والتمام والكمال نفس التاريخ الذي رحل فيه الفرنجة عن دمياط. ناس مخلصة. من أعظم ثمرات الإخلاص النصر على الأعداء. ابن قتيبة في عيون الأخبار ذكر واقعة عجيبة: حاصر المسلمون بقيادة مسلمة بن عبد الملك حصنا للرومان، وفي الحصن نقب ثقب في الجدار وطول الحصار، فصاح مسلمة القائد في الجيش: أيها الجند، من منكم يقتحم الحصن من هذا النقب؟ دي مهمة استشهادية، يعني الداخل مفقود في الغالب. فلم يرد أحد. من منكم يخرج ويقتحم الحصن من هذا النقب؟ فلم يجبه أحد. ثم خرج فارس ملثم واقتحم الحصن من النقب، دخل وقاتل على الباب وفتحه، وخرج المسلمون دخلوا إلى الحصن وهزموا الروم. وبعد المعركة نادى القائد: أين هذا البطل الذي اقتحم الحصن من هذا النقب؟ فلم يخرج الجندي إلا بعد شروط نفصل فيها إن شاء الله بعد الفاصل. ابقوا معنا، هناك الكلام الأهم الكثير الكثير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاصل ونلتقي من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. إلى الهدى فينا. ماذا نتعلم وكيف نتعلم؟ التخلية قبل التحلية. البداية مع كتاب الداء والدواء. من هو ابن القيم؟ سئل الشيخ شمس الدين. قلنا شمس الدين دي ايه؟ ايوه جاوب انت. اسمع السؤال. سؤال واحد. الإجابة كانت كتاب كامل. ليه؟ لأن حسن السؤال نصف العلم. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت أفسدت دنياه وآخرته، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ شفت السؤال؟ سؤال عجيب جدا. أخطر ما في القضية إنها يدنا يا نار. ما البلايا؟ الراجل اللي بيقعد على النت يشوف المواقع القذرة، البنت اللي بتكلم واحد في التليفون. تعلم أنت، تعلم أنت، تعلم أنها إن استمرت أفسدت دينك أو دنياك. أنا بحبكم في الله. عارف إيه؟ هو الحب كده، بحبكم في الله. إلى الهدى اتنا على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع المخلصين، اللهم اجعلنا منهم. وما زلنا مع ثمرات الإخلاص. الثمرة الأولى النصر على الأعداء. ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار عبد الملك حاصر الرومان وطاد الحصار، وكان في الجدار نقب ثقب، فنادى في الجند: أيها الجند، من منكم يقتحم هذا الحصن من هذا النقب ويفتح الباب؟ فلم يجبه أحد حتى خرج له أخيرا فارس ملثم. خرج الملثم واقتحم الحصن من هذا النقب وقاتل الرومان على الباب وفتح الباب فعلا، ودخل المسلمون يكبرون وهزموا الرومان. بعد المعركة نادى القائد: أيها المسلمون، من منكم الذي اقتحم هذا النقب؟ من البطل الذي اقتحم النقب؟ فليدخل علي وليأتني. فلم يخرج أحد، فنادى: أيها الناس، أين صاحب النقب؟ فلم يخرج أحد. قال: إني قد أمرت الآذن بإدخال صاحب النقب متى جاء، وأقسمت عليه بالله أن يأتيني. بعد ساعة جاء رجل ملثم وقال للآذن: استأذن لي على الأمير. قال: وأنت صاحب النقب؟ قال: أنا أخبركم عنه، فأذن لي. فأذن له فدخل إلى القائد. قال: مسلمة، أنت صاحب النقب؟ قال: لا أجيبك إلا بعد 3 شروط. الشرط الأول: ألا تسودوا اسم صاحب النقب في صحيفة تبعثوا بها إلى أمير المؤمنين. مش عايز شهرة، ولا عايز نياشين، ولا عايز أموال. الشرط الثاني: ألا تخبروا أحدا عن اسمه، ولا تسألوه من هو، يعني من عيلة مين. قال: لك ذلك وأنت صاحب النقب؟ قال: أنا. ثم خرج. فكان مسلمة إذا أراد أن يدعو ويجتهد في الدعاء قال: اللهم اجعلني مع صاحب النقب، يعني اجعلني مع المخلصين، مع رجل من المخلصين. هكذا كانوا. يبقى من أعظم ثمرات النصر واحد، من أعظم ثمرات الإخلاص عفوا واحد، النصر على الأعداء. الثمرة الثانية المهمة جدا، من أعظم ثمرات النصر، أنه شرط لقبول العمل. لكي يقبل عملك في الآخرة لابد أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، والخالص ما كان لله عز وجل، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عملك عشان يقبل لازم تكون بتقصد به وجه الله. انت جاي بتعلم الناس ليه في الفضائيات؟ طالع ليه؟ عشان يشار إليك وعليك بالبنان ويقال: هذا هو العالم العلامة، الحبر الفهامة. لا، إذا كبر على عملك 4 كتكبيرات الجنازة، لازم قبل أن تدخل إلى هذا المكان تطرح على نفسك السؤال: وأنا جاي ليه؟ جاي ليه؟ لله؟ اجلس وفقك الله وبلغ ما علمك الله. لهوى نفس؟ لشهوة؟ لشهرة؟ صحح قلبك المعتل. لن يقبل عملك والله إلا إذا كان لله خالصا. لو التفت بقلبك التفاتة بسيطة في العمل إلى غير الله تركك الله وشركك. ربنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أغنى الأغنياء عن هذا العمل الذي التفت قلبك فيه إلى غير الله. وربنا غيور كما قلنا في أول الحلقة. في الآخرة يا أخواننا في ناس ستأتي بأعمال كالجبال: دعوة وعلم وقيام ليل وحج وعمرة و و و و شوف ربنا يقول في أعمالهم إيه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سلم يا رب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، صلاة وقيام ليل ونعمة ودعوة وعلم وترحال في البلاد وكتب وأشرطة وتصوير. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل أتاك حديث الغاشية؟ هكذا يقول ربنا في قرآنه. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، يعني ذليلة، عاملة ناصبة، صلاة وصوم وحج وقيام ليل وصدقة، تعبوا تعبوا في الطاعات في الدنيا، عاملة ناصبة. النتيجة تصلى نارا حامية. ليه؟ لأن العمل افتقد شروط القبول، ليس فيه إخلاص أو ليس فيه متابعة. قال أحد أهل العلم: لما أخذ دود القز ينسج قالت له أنثى العنكبوت: لك نسج ولي نسج، وأنا أنسج وأنت تنسج. فقالت دودة القز: لا، إذ أن نسجي أردية بنات الملوك، ونسج العنكبوت شبكة الذباب، وعند مس النسيجين يتضح الفارق. والله العظيم ممكن نجد رجلين بيصلوا خلف إمام واحد في صف واحد جنب بعض، وصلاة هذا ترفعه إلى عليين، وصلاة هذا تنزل به إلى سجين. الأول مخلص والثاني مرائي. ولا ننسى أن أول من يكب على وجهه في النار ثلاثة: شهيد، عالم، وجواد كريم، لأنهم لم يخلصوا. فمن أهم ثمرات الإخلاص إن شرط لقبول العمل يا أخوانا. ثالثا من ثمرات الإخلاص تفريج القروب. الله عز وجل الكريم الذي لا يغفل ولا ينام، ولا ينبغي له أن يغفل ولا ينام، لا يتخلى عن المخلصين إذا حلت بساحتهم الخطوب. وما حديث الثلاثة أصحاب الغار منا ببعيد؟ طيب معنا تليفون ومكان واصل إن شاء الله، معنا مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتني فيه. أنا سامع حديث حضرتك ومعجب جدا جدا جدا بالإلقاء بتاع حضرتك. ربنا يسترك ويعزك. وعايز حضرتك تزيدنا في الأيام اللي احنا فيها دي، يعني بالأعمال الصالحات اللي يفيدني ويفيد الناس أكتر، يعني عايزك تزيدني في أكتر في الوقت اللي احنا فيه. نعم. يعني الحديث بتاع حضرتك أنا مستمتع بيه جدا جدا، والله يبارك لك ويبارك للقناة اللي هي بتعمله معانا. عايز حضرتك في الوقت اللي احنا فيه ده، يعني ايه الاصلح لينا ان احنا يزيدنا هدى الى الله؟ يعني عايز كيف يزيد ايمانك؟ الله يفتح عليك يا شيخ. حاضر ان شاء الله. حاضر ابشر ان شاء الله. ابشر الله يكرمك يا شيخ. بارك الله فيك. معنا اتصال اخر يا اخوان ولا ها؟ طيب قلنا من اعظم ثمرات الاخلاص، من اعظم ثمرات الاخلاص اي نعم تفريج الكروب. وما حديث الثلاثه الذين آووا إلى الغار لما انهمر المطر فانزلقت صخرة عظيمة فسدت باب الغار عليهم، ما هذا الحديث منا ببعيد؟ كل واحد قام يدعو ربه بإخلاصه، فقال أحدهم: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا البار بأبويه، وهذا العفيف الذي استسلمت له المرأة فذكرته بالله فانزجر، وهذا التاجر الأمين. كل واحد ذكر عمل ودعا الله بإخلاصه في العمل. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة. أولا يوجد في الأمة من يدعو بإخلاصه؟ يقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك العمل لك وحدك ففرج عنا ما نحن فيه. فعلا من أعظم ثمرات الإخلاص تفريج الكروب. طب تليفون آخر، معنا مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه اتفضل يا مولانا. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله فضل. والله احنا سعداء جدا ان شايفين حضرتك، واحنا نشكر القناة ديت لها انها يعني افرتك. ربنا يعزك ويبارك. احنا الحمد لله مبسوطين جدا جدا ان احنا شايفين حضرتك دلوقتي وبنستفيد من علمك اللي احنا يعني احنا بنجري وراك ورا المساجد وبنروح وراك في اخر الدنيا. الحمد لله ان اتسهلت لنا المأمورية وبقى حضرتك قدام مننا كده هوت، وكتر الف خير القناة انها اختارتك لينا. جزاكم الله خيرا، اللهم لك الحمد. ربنا يبارك فيك. سعداء جدا بحضرتك وربنا يزيدك ويسعد الناس على ايدك ان شاء الله. اللهم امين، ربنا يبارك فيك. طيب معلش الله. طيب نعم، قلنا رابعا من اعظم ثمرات الاخلاص انه يورث الفهم عن الله ويورث الحكمة والعلم. اللي عايز يتعلم يخلص، اللي عايز ربنا ينور بصيرته يخلص، اللي عايز ربنا يورثه الفهم والفقه يخلص. قال مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة على قلبه ولسانه. ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال ابن القيم: سمعت شيخي، يعني سمع ابن تيمية، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال. قال ابن تيمية: إذا كانت الملائكة وهي مخلوقة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فكيف تلج معرفة الله عز وجل والأنس بذكره والأنس بقربه في قلب قد امتلأ بكلاب الشهوات وبأدناس المعاصي؟ طهر قلبك، املأه بالإخلاص حتى يملأه ربنا لك بالحكمة التي تخرج على اللسان. فمن أعظم ثمرات الإخلاص أنه يفجر ينابيع الحكمة من القلب على اللسان. خامسا من أعظم ثمرات الإخلاص، معنا مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضيلة الشيخ. نعم تفضل حبيبي، تفضل. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتني فيه. والله فيه سؤال بسيط لو سمحت حضرتك توضحه لي. فيه عندي مبلغ يعني شغال في تجارة وقت التلفزيون، وبعدين المبلغ ده يعني لسه ما عداش عليه الحقوق. ممكن اطلع منه من دلوقتي لو في حد محتاج قدام، ممكن اطلع منه مقدما اجزاء على اساس الاخر ان اجمع المبلغ واعرف ان انا طلعت مثلا ربع العمش؟ ابشر ان شاء الله. في نهاية العام ابشر. في سؤال اخر ان شاء الله. انا والله قاعد استمتع بحضرتك، بس ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا ويديك الصحة. الله يما ويخليك لنا انت والشيوخ العظماء اللي نورونا الدنيا بحالي. ربنا يجعلنا جميعا احسن مما تظن، فيستر عنكم ما لا تعلمون ولا يؤاخذنا بما تقولون. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل يا حبيبي. والله يا شيخ مسعد احنا نحبكم في الله. احبك الله الذي احبتنا. انتم وجميع انصار السنة والله، لانكم فعلا على حق تنصرون السنة والله، ونشهد الله على ذلك ونحسبكم على خير، ولا نزكيكم على الله فالله يزكي ما يشاء. بسم الله. اول سؤال حياتك يا شيخ ان شاء الله بالنسبة لختام الصلاة. بعد ختام الصلاة في ناس بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وتدعو. هل ده ورد عن النبي عليه السلام؟ طيب السؤال الثاني ان شاء الله اللي هو بسم الله، هل يجوز ان افعل اي من الافعال، يعني فرض اصوم يومين او اصلي ركعتين او اقرا مثلا سوره ياسين او اي سوره او اي قران واقول باللفظ كده انا اهب ثواب هذه القراءة لابي او لاي ميت انا اللي اقرأه، مش هجيب واحد يقرأ يعني غريب؟ طيب في أسئلة أخرى؟ السؤال الآخر أن تدعو لنا وتدعو للأسرة جميعا ولجميع المسلمين بالنصر والتجديد يا رب، وسدد الله خطاكم على الدرب يا شيخ مسعد، وأنا أحبكم في الله. عزك الله، أحبك الله الذي حفظني فيه. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي الحبيب. معك الأخ رضا فرغاني من كفر الشيخ. يا شيخ أهلا أهلا شيخ رضا. والله عاوز أسأل حضرتك سؤال واحد. اتفضل يا حبيبي. أنا عندي ليا بطلع مبلغ في مشغله، مبلغ 2000 جنيه، مشغلهم في شركة مع واحد. خدت حضرتك معايا؟ معك. ومش عارف بقى تحدد له النسبة تحت 20% وبرضه على المكسب وعلى الخسارة. طيب. هل هذا حلال أم حرام؟ طيب أبشر إن شاء الله. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلت الشيخ بس أنا عندي كم سؤال بسيط كده. أنا كان عندي بنت وتوفت وهي عندها 5 شهور. نعم. فالوقت هي عليها حقيقة ولا لا؟ لأن إحنا ساعة ما طلبت ما كانش فيه ظروف إن أنا أقدر أعملها ساعتها. طيب حاضر. وسؤال تاني دلوقتي انا عندي صلوات يعني من ايام الدراسه كده ما كنتش بصلي صلوات يعني، فدلوقتي هي عليا ينفع اصليها بالليل وتتحسب قيام ليل ولا ما ينفعش؟ ولو مش هتنفع يبقى اني الاول الصلاه اللي فايته ولا قيام الليل؟ حاضر. والورد بتاع القران يعني انا مش محدده عدد معين على حسب ما بقدر اقرا كل يوم، معايا طفل كده وانا متجوزه يعني، فيعني لازم يكون حاجه معينه مقدار معين كل يوم وفي وقت معين ولا اي وقت؟ طيب حاضر. ومعلش ربنا يبارك لك يا رب، وزي عنده ابتلاء في البيت كده، فيا ريت حبايب بس تدعي له كده ربنا يفك كرب كربه هو كرب. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. ربنا يبارك يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب نستأنف ان شاء الله. نستأنف ان شاء الله. معنا قلنا من ثمرات الاخلاص النصر على الاعداء، ان يورثك ربنا حكمه وفهم وعلم. من ثمرات الاخلاص كذلك أنه أقصر طريق إلى الجنة. اللي عايز الجنة من أقصر طريق لابد أن يخلص، بل من لم يخلص لن يدخل الجنة هكذا من أول وهلة، لابد من إخلاص. قال الله عز وجل في شأن المخلصين الذين سيكرمهم بالجنة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. النتيجة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ليه جوزوا بالجنة؟ إنما نطعمكم لوجه الله. شوف يا أخي عظمة الإسلام، نطعم الأسرى مما نحب، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسرى هذه معاملة الإسلام للأسرى. ضجت الدنيا منذ أسبوعين بشريط نشره اليهود عندهم وهم يقتلون أسرى، بعض أسرى المصريين في 67 وهم أسرى. هذا دأب اليهود وديدنهم، لا يعرفون حرمة لدماء ولا يرون في الدنيا إلا أنفسهم. في توراتهم أن الله قال ليعقوب إني خلقت سائر بني آدم ليكونوا حمير لبني إسرائيل، خدم لبني إسرائيل. ولذلك اليهودي لا يرى إلا نفسه، لا يرى إلا نفسه ولا يعتبر لأي أحد. في توراتهم أنه يحرم أن يتعاملوا مع بعضهم بالربا، لكن يرابوا غير اليهود، يعني يستبيحون أعراض غير اليهود، دماء غير اليهود، أموال غير اليهود. هذا دأبهم، هذا منشأه معتقد عسن عطن عندهم ما أنزل الله به من سلطان. إذا أقصر طريق إلى الجنة الإخلاص. كذلك من ثمرات الإخلاص أن الله جل جلاله يحرم العبد المخلص على النار. قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. يبقى الذي سينجو من النار الذي أخلص دينه لله. سابعا من ثمرات الإخلاص أن المخلص يفوز بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خالصا من قلبه، مش لا إله إلا الله ولا يصلي، مش لا إله إلا الله ويسأل غير الله ويستعين بغير الله ويتبرك بالأموات ويطوف من حول لا لا لا لا، خالصا من قلبه. يبقى الإخلاص من أعظم ثمراته النجاة من النار. روى البخاري في صحيحه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. هذه بعض ثمرات الإخلاص. طيب أعظم أمارات المخلصين إيه؟ من أعظم أمارات المخلصين قلنا في الحلقة الماضية إخفاء العمل، كذلك من أعظم أمارات المخلصين اتهام النفس بالتقصير. المخلص دائما لا يرى نفسه، كلما نظر إلى نفسه رأى نفسه مفرط ومضيع. من أعظم أمارات الإخلاص اتهام النفس بالتقصير ومقت النفس. يوم ما تشوف نفسك يبقى أنت هالك، طول ما أنت ساخط على نفسك وترى أنك من المقصرين هذه أمارة صحية للقلب. شايف نفسك خلاص بقيت العالم العلامة والحبر الفهامة، لا لا لا لا لا، هلكت، ضعت ورب الكعبة. اتهام النفس بالتقصير، ابتعاد القلب عن العجب، من أعظم أمارات الإخلاص. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل مرة إلى حائط إلى بستان فوجد عصفورا يطير من غصن إلى غصن، فنظر إليه وبكى وقال: طوبى لك أيها العصفور، طوبى لك أيها العصفور، ترد الماء وتأكل من الشجر ثم تموت ولا حساب ولا عذاب، ليتني مثله. أبو بكر المبشر بالجنة، أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين، لا يرى نفسه، يرى نفسه مقصر. كان رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول: لساني هذا أوردني الموارد. لسان الصديق النظيف العفيف الرطب بذكر الله والدعوة إلى الله والذب عن رسول الله، يقول: لساني أوردني الموارد، فماذا فعلت ألسنتنا بنا يا عباد الله. اتهام النفس من أمارات الإخلاص. عمر بن الخطاب رضي الله عنه المبشر بالجنة الفاروق الذي كان يهتز خوفا منه قيصر وكسرى، عمر ذهب إلى أمين سر النبي إلى حذيفة بن اليمان وقال: أسألك بالله يا حذيفة، أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر بن الخطاب يا أخواننا بيتهم نفسه بالنفاق، عمر مش راضي عن نفسه. أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ قال حذيفة: لا والله لا أخبر أحدا بعدك. الربيع بن خثيم كما ذكر أبو نعيم في الحلية كان يبكي حتى يبلل لحيته ويقول: أدركنا أقواما نحن في جنبهم لصوص. الربيع ده تلميذ ابن مسعود، كان عبد الله بن مسعود الصحابي إذا رأى الربيع قال: والله لو رآك رسول الله لأحبك. طيب معنا اتصال من أوكرانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. أريد أسألك يا شيخ يعطيك العافية بارك الله في جهودك. أكرمك الله، تفضل. حكم المشاركة في الانتخابات التشريعية اللي صارت في فلسطين بالله. طيب حاضر. ثم أريد أن أسأل شيخ العزيز كيف نستطيع أن نميز، نسمع عن علماء مثل أبو يزيد البسطامي وأبو حامد الغزالي، فكيف نستطيع أن نعرف أو نميز أن هذا العالم صاحب بدع أو لا؟ طيب حاضر. جزاك الله خير، أسلم الدعاء في الغربة، الله يجزيك خير، بارك الله فيك، حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أين فيه؟ نعم. بص أنا تكرمت، كنت عايز أعرف إيه عواقب الرياء وإزاي نحفظ نفسنا من الرياء. طيب حاضر. كنا عايزين نعرف برضو معاد البرنامج إن شاء الله. الميعاد إن شاء الله حد من الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة والنصف كل يوم أحد إن شاء الله. عايزين كل مشاهد يستعد وكتاب رياض الصالحين معاه ومعاه كراسة ويكتب إن شاء الله. بارك الله فيك. اتصال آخر معنا، اتصالات أخرى يا إخوانا. طيب قلنا أول أمارة من أمارات الإخلاص اتهام النفس بالتقصير. يوم ما تشوف نفسك، يوم ما ترضى عن نفسك، يبقى أنت هالك. الربيع بن خثيم الذي له ما له من الفضل والعلم والعبادة كان يبكي حتى يبلل لحيته ويقول أدركنا أقواما كنا في جنبهم لصوص. عمرو بن عبد قيس اللي كانوا يسمينه راهب العرب لشدة عبادته كان يقول أأنا من أهل الجنة أو مثلي يدخل الجنة؟ ده مش يأس، لأن اليأس قرين الكفر في هذا الدين، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لكن ده اتهام للنفس بالتقصير. عبد الله بن عمر مرض، قالت له زوجه ما تشتهي؟ قال أشتهي حوتا أكل سمك. فجاءته بسمكة وصنعتها وجعلتها بين يدي وإذا بالباب يطرق. من؟ سائل. قال احملي إليه السمكة وأطعميه. قالت نصرفه بدرهم، أنت مريض وجائع واشتهيت هذا الطعام، نصرفه بدرهم. قال يا امرأة ألم تسمعي إلى قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ وأعطاه طعامه. فرآه ولده وقال تقبل الله منك يا أبي، ما شاء الله عليك. قال لو أضمن أن ربي قبل مني خطوة ما أحببت أن أبقى في دنياكم. أتدري ممن يتقبل الله عز وجل؟ إنما يتقبل الله من المتقين. عمر يتهم نفسه بالنفاق، وابن عمر يتهم نفسه بالرياء، هكذا كانوا. مالك بن دينار يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. مالك بن دينار يتهم نفسه بالتقصير. إبراهيم النخعي يقول لقد تكلمت ولو وجدت يعني يدا بدا ما تكلمت، لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه أنا فقيه الكوفة إنه والله لزمان سوء. يقول أنا ما بتكلمش وأعلم الناس إلا عشان أسد خلل، وزمن أنا أبقى فيه عالم ده زمن سوء. محمد بن واسع يقول لو كان للذنوب ريح ما قدرتم أن تزنوا مني من نتن ريحي. الله أكبر. يونس بن عبيد يقول أنا أعرف 100 خصلة من الخير ليس في واحدة منها. الله. ابن المبارك يقول أحب الصالحين ولست منهم، وأبغض الطالحين وأنا شر منهم. الحسن البصري عاتب نفسه فقال تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين وتفعلين فعل الفاسقين المجرمين، والله ما هذه بصفات المخلصين. بكر بن عبد الله المزني وقف بعرفة فقال ما أشرفه من مقام وما أرجاه من مكان لولا أني فيهم. خايف أن ربنا ما يغفرش الأهل الموقف في عرفة بذنوبه هو. ودول كلهم فحول من العلماء والعباد وأساطين في الفقه وفي الجهد والجهاد والاجتهاد، ومع ذلك يمكتون أنفسهم ويتهمونها بالتقصير. من أعظم أمارات الإخلاص اتهام النفس بالتقصير. من أعظم أمارات الإخلاص إخفاء العمل كما قلنا في الحلقة الماضية. من أعظم أمارات الإخلاص أن يستوي عندك العمل، سواء أكنت في القيادة أو في السوق، كنت في المقدمة أو في المؤخرة، مش كله لله. من أمارات الإخلاص الخوف من الشهرة، الخوف من زيوع الصيت. كان العلماء كما يقول يزيد بن ميسرة كان العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإن شغلوا فقدوا، فإن فقدوا طلبوا، فإن طلبوا هربوا. ابن مسعود خرج مرة من درسه، ابن مسعود ده عالم كبير، يقول عن نفسه: ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت، ولو أعلم أن هناك غيري أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لسافرت إليه. خرج مرة ابن مسعود من درسه وإذا بالناس يسيرون، الشيخ بقى المشهور والعالم العلامة ده بيقبل إيديه وده عايز يقبل رأسه وده يسير بجواره، فوقف ابن مسعود وقال: ما لكم تسيرون من خلفي؟ قالوا: نحبك. قال: ارجعوا، فإنها فتنة للتابع وذلة للمتبوع. هتفتنوني، إنها فتنة للتابع وذلة للمتبوع. هكذا كان الصحابة من العلماء يفرون من الشهرة. عبد الله بن المبارك كانت له دار كبيرة جدا بمرو، وكان يعني يجلس فيها كل أصحاب العلم، تجد هنا مجلس الفقه، هنا مجلس التفسير، هنا كذا، هنا للتاريخ، هنا للغة. الدار صحنها طول 50 ذراع في عرض 50 ذراع. فسافر ابن المبارك إلى من الكوفة ونزل في دار صغيرة، فسافر إليه أحد التلاميذ فرآه في بيت من الطين في مكان لا يعرفه أحد. المبارك يسير في الطرقات لا يعرفه أحد، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تستوحش مع ما كنت فيه بمرو؟ أنت في الكوفة لا تعرف كما كنت تعرف بمرو، ألا تستوحش من هذا؟ قال: إنما فررت من هذا الذي تحب. ثم انطلق ابن المبارك مع صاحبه فمر على ساقية والناس يشربون، فأراد ابن المبارك أن يشرب فدفعه واحد فكفأه على وجهه على الأرض مش عارفه، فنظر إليه تلميذه كأنه يعني معاتبا فقال: ما العيش إلا هكذا، حيث لا نعرف ولا نوقر. كانوا بيهربوا من الشهرة، كانوا بيهربوا بيخافوا منها، فهذا أيضا من أمارات الإخلاص. الحسن البصري مر على طاووس وهو يملي الحديث في المسجد الحرام، تخيل بقى واحد من المشايخ بيعمل درس في الحرم قدام الكعبة، نتوصل للقمة. نخليها بعد الفاصل ونستأنس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنوت الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا. هذا البرنامج ليس له موضوع ثابت، إنما هو الإسلام كله. شعار هذا البرنامج: جدية الطرح وجدته أيضا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللي عايز يدخل الإسلام ويستسلم لرب العالمين أهلا وسهلا، وإلا ما علينا منه شيء. إذا زل العالم زل بزلته عالم، رب طاعة أورثت عزا واستكبارا. العلم كله سؤال وجواب، حسن السؤال نصف العلم. أكبر مشكلة إن الأزياء تكون واحدة، أن يختلط العالم بشبيه العالم. الذي يريد أن يحظى بالفردوس عليه أن يدخل هذه الجنة التي من لم يدخلها في الدنيا لا يدخل جنة الآخرة، والذين خلعوا رداء العبودية لم يذوقوا أفضل ما في هذه الدنيا ألا وهي محبة الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني على الهواء مباشرة في ظهر الفردوس. فنوت الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع المخلصين ومع أمارات الإخلاص. قلنا من أمارات الإخلاص أن تخفي العمل. هناك أعمال لا بد أن تظهرها، كالصلاة في المسجد، حج، زكاة المال، الأفضل أن تظهرها بخلاف صدقة السر. لكن لا بد أن تجعل لك خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليها إلا ربك جل جلاله. إخفاء العمل مقت النفس واتهامها بالتقصير، الهروب من الشهرة قبل الطاقة. الحسن البصري رأى طاووس رحمهما الله تعالى يملي الحديث على الناس في المسجد الحرام، مجلس عظيم جدا في أعظم بقاع الأرض، ويملي على الناس أعظم الكلام. فاقترب الحسن من أذن طاووس وقال له: إن كانت نفسك تعجبك فقم من هذا المجلس. فقام طاووس فورا يجري، والناس لا يعرفون ماذا قال له الحسن في أذنه. سفيان بن عيينة قال له أحدهم: ألا تجلس إلينا فتحدثنا؟ قال: والله ما أراكم أهلا لأن أحدثكم، ولا أرى نفسي أهلا حتى تسمعوا مني، وما مثلي ومثلكم إلا كما قال القائل: افتضحوا فاصطلحوا، افتضحوا فاصطلحوا. كذلك من أمارات الإخلاص البعد عن السلاطين. كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: إذا رأيتم العلماء يغشون مجالس الأمراء فاتهموهم في دينهم. قالوا: ولما؟ قال: لأن العالم يأخذ من دنيا الأمير بقدر ما يأخذ الأمير من دين العالم، يعطيك من دنياه بقدر ما يأخذ من دينك إلا من رحم الله. كان عندنا أئمة هدى يغشون مجالس الأمراء، يعظون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإن كان ذلك كذلك فلا بأس به، وقد يكون واجب أحيانا. إنما يفرط: إذا رأيتم العلماء يغشون مجالس الأمراء فاتهموهم في دينهم، لأنهم يأخذون من دنيا الأمراء بقدر ما يأخذ الأمراء من دينهم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: إني لأكره للعالم أن يقترب من أبواب الأمراء، لأنها مواقف الفتن في دار الدنيا. الأمثلة في هذا الباب كثيرة. قال ابن المبارك: قيل لسفيان الثوري: لو دخلت عليهم؟ قال: إني أخشى أن يسألني الله عن مقامي ما قلت لهم فيه. قيل: قل وتحفظ. قال: فأمروني أن أسبح في البحر ولا تبتل ثيابي. هذا مستحيل، تأمروني أن أسبح في البحر دون أن تبتل ثيابي. إلى من أمارات الإخلاص البعد عن مجالس أهل الدنيا عموما، البعد عن مجالس هؤلاء قدر الطاقة. كذلك من أمارات الإخلاص ألا تغتر بمدح الناس ولا بذم الناس، يستوي عندك المدح والذم. قال ابن القيم في الفوائد: لا يجتمع الإخلاص في القلب مع محبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. مستحيل، الضب حيوان صحراوي والحوت حيوان يعيش في البحر. ممكن الضب يجتمع مع الحوت في مكان واحد؟ ممكن يبقى في إناء في نار وماء في إناء في إناء واحد؟ طيب كل واحد فينا بيحب الثناء، حد فينا يحب يتشتم؟ حد فينا يحب يذم؟ لا. طيب ماذا أفعل لكي أخلص؟ ازهد في مدح الناس، إذ ليس أحد ينفعك مدحه ويضرك ذمه إلا الله. ولذلك الأعرابي لما وصل إلى بيت النبي وقال: اخرج يا محمد فإن مدحي زين وذمي شيء، قال: هذا هو الله. ونزلت الآية تؤدب الأعرابي: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إذا أنت عايز تمدح، طيب يا أخي اعمل العمل وأخلص لله حتى يصلي عليك ربك، يثني عليك، يمدحك ربك. فإذا أردت الثناء والمدح هل هناك أعظم من أن ترزق مدح من رب العزة، ثناء من الملائكة؟ اطرح الناس جانبا، وحد همك في إرضاء الواحد، إذ أن إرضاء جميع الناس غاية لن تدرك. هذا أمر من المستحيلات. هذه بعض أمارات الإخلاص، وهذه بعض ثمرات الإخلاص. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من المخلصين، اللهم آمين. الأسئلة. بسم الله. السؤال الأول، الأخ يقول: كيف يزيد إيماني؟ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولذلك نرى من الناس في رمضان العجب العجيب. تدخل المسجد في رمضان تجد الناس يسمعون القرآن ويبكون، هم الذين يسمعون نفس الآيات في غير رمضان من نفس الشيخ ولا يبكون. في اللي حصل في رمضان في عبادات كثيرة، في طاعات كثيرة زودت الإيمان، صيام نهار، قيام ليل، بتقرأ جزئين ثلاثة كل يوم، مجلس علم، تسبيح، غض بصر، كف أذى، حفظ لسان، إيمانك زاد زاد زاد زاد، أصبح هذا القلب كالبلور نقي نظيف، بمجرد أن يسمع آية أو يتعرض لنور الوحي يتأثر فتذرف العين الدموع. يبقى الإيمان بيزيد بالطاعة، زود الطاعات يزداد الإيمان. كذلك سل الله أن يثبت قلبك على الإيمان. الدعاء من أهم أسباب زيادة في الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صاحب الأخيار، إذ أن الصاحب ساحب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي وأبو داود وهو حسن صحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اذهد في الدنيا، أكثر من التوبة، إياك والبخل، إذ أن النبي قال: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب واحد. كن من أهل الكرم والجود. هذه أسباب، والموضوع يحتاج إلى محاضرة مستقلة، أسباب زيادة الإيمان. هنا لي محاضرة فعلا تحت هذا العنوان. السؤال الثاني، الأخ الفاضل بيقول: أنا أتاجر والتجارة يعني لم يأتي عليها الحول، ينفع أخرج الزكاة مقدما؟ نعم، والعباس وخالد رضي الله عنهما كان يخرجان الزكاة مقدما لسنتين قدام. يبقى ممكن أنا أطلع الزكاة مقدما، يعني رأيت فتاة يتيمة تحتاج إلى زواج، تحتاج إلى جهاز، أدفع لها جزء من الزكاة 1000 جنيه 2000 جنيه وأكتب هذا عندي في كراس. رجل غارم ساعدته 1000، فقير معدم ساعدته 1000، مسكين ساعدته 1000، أكتب أكتب أكتب، وفي آخر الحول الهجري أحسب زكاة المال، وجدتها مثلا 10,000 جنيه وأنا طلعت على مدار السنة 5,000 جنيه مقدما، أخصم هذا من المبلغ الكلي وهذا يجزئك إن شاء الله، وهذا أمر طيب وحسن. إذا نطلعها مقدم ما نطلعهاش مؤخر، إذ أن الزكاة متى حال الحول عليها ينبغي أن تخرج على الفور ولا تؤخر. أي نعم، إذا هذا يجوز إن شاء الله، أسأل الله أن يخلف على هذا الرجل ويبارك له في ماله. سؤال كمان، موضوع حكم قراءة القرآن ونهب ثوابها للميت. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث صحيح أو صريح يفيد بأن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت. ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت كما قال الإمام الشافعي، وهذا يعني أدلته راجحة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن النبي أبداً أنه كان يثني الميت ويقول الفاتحة زيادة في شرف النبي، ما كانش بيحصل خالص. اللي عايز يهب ثواب قراءة القرآن للميت، أسأله: أأنت أرأف بأموات المسلمين من رسول الله محمد؟ قطعا لا. أأنت أرحم بأموات المسلمين من رسول الله محمد؟ قطعا لا. هل فعل النبي ذلك؟ قطعا لا. طيب لماذا تتفلسف على دين الله؟ سبحان الله العظيم. خير الهدي هدي محمد. يقول لي هناك حديث: اقرأوا ياسين على موتاكم، ضعيف ضعيف، لم يثبت أبدا هذا النبي. هدي في زيارة المقابر، هدي في الدفن: ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا هدي النبي. وهناك أعمال كثيرة ممكن يصل الثواب من خلالها إلى الميت، كأن نحج عنه، نعتمر عنه شريطة أن نحج لأنفسنا ونعتمر لأنفسنا أولا، نوفي بنذره، نقضي عنه دينه، نصل أهل مودته. هناك أسباب كثيرة جدا يعني لا يتسع المقام لذكرها نصل من خلالها البر والثواب إلى الميت، إنما ثواب قراءة القرآن لا. واللي أفت بذلك من المتأخرين ما هي إلا قياسات، قياسات ما ليس معهم دليل صريح ولا صحيح. الآخر رجل معه 2000 جنيه بيتاجر بيهم مع آخر، لو بيتاجر معاه بيقول لك كل شهر هديك مثلا 100 جنيه، 50 جنيه، 1000 جنيه مثلا، تحديد الرقم يبقى ده ربا. إنما لو حددته نسبة، أنا ليا 3/4 وانت الربع، ليا النصف وانت النصف، وهذه النسبة على المكسب وعلى الخسارة، لو هكذا يبقى حلال وهذه مضاربة لا شيء فيها إن شاء الله. الأخت اللي بتسأل، توفيت ابنتي وعمرها يعني 5 شهور وما عققت لها، هل أعق عنها؟ ألا يجب عليك أن تعقي عنها؟ أصلا العقيقة سنة، يعني أصلا العقيقة ليست فرض واجب، العقيقة سنة للقادر، والعقيقة فرح بولادة المولود، فما بما سبب أنها قد ماتت ولها من العمر ما ذكرت فلا يجب عليك أن تعقي عنها. أي نعم. الآخر يسأل الصلاة الفائتة، بقى لي 5 سنين لا أصلي، ماذا أفعل؟ اجتهدي في النوافل، إذ أن أول ما يسأل عنه العبد في الآخرة الصلاة، فإن وجد فيها نقص جبرت بالنوافل، فاجتهدي في النوافل. أيضا هل ينبغي أن يكون لي ورد في القرآن؟ على الأقل يعني جزء أو جزء إلى ربع حتى نختم في 40 ليلة على الأقل، كما كان يفعل بعض الصحابة. موضوع أبو اليزيد البسطاني، أبو اليزيد البسطاني رجل يعني من أئمة الزيغ، وأثر عنه كلام في قمة الجهالة والضلالة. كيف نعرف العالم إن كان على السنة أو على غير ذلك؟ من سمته، من كلامه. العلم قال الله قال رسوله، فإذا كان بيسند كل كلمة يقولها إلى القرآن إلى السنة إلى أقوال الأئمة فالزمه، وسأل عنه أهل العلم المعتبرين، فإن زكوه وأذكروه بالخير فأمسك به وعض على علمه وتشبث فيه بالأظافير. نعم، اللهم صل على محمد. طيب، موضوع ختام الصلاة، والله أنا بعض الأئمة الأكارم بعد ما بيفرغوا من الصلاة بالتسليم يقول لك ختام الصلاة من تمامها، ويقصد بالختام أذكار الصلاة، وهذه عبارة خاطئة. لو قال أذكار الصلاة من تمام فضلها فهذا قول حسن، إنما الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالصلاة تختم بالتسليم، تحريمها التكبير، تسمي التكبير الإحرام، لأنك بمجرد ما تدخل في الصلاة تحرم عليك أشياء هي في الأصل حلال، الأكل والشرب والكلام، إلا في الصلاة، إلا في الكلام المشروع في الصلاة، تكبيرة الإحرام. الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالصلاة يعني تختم بالتسليم. ونقول الأذكار التي وردت، التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبح 33، نحمد 33، نكبر 34، هذه في الرواية، أو نكبر 33 ونهلل بواحدة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الذكر، هذا الذي ورد عن النبي. يجوز أن نقرأ المعوذتين، نعم يجوز أن نقرأ آية الكرسي، هذا ورد أيضا، هذا الذي ورد. يجوز أن ندعو بعد الصلاة، لا بأس، والدعاء في داخل الصلاة أفضل وأولى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا ندعو دعاء الاستفتاح هذا دعاء، ندعو في السجود هذا دعاء، ندعو كلما مررنا بآية فيها ذكر الجنة، اللهم إنا نسألك من فضلك، فيها ذكر النار، اللهم إنا نعوذ بك من نارك، ندعو بعد التحيات قبل التسليم بالذي ورد عن النبي أو بما شئ. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد. الله أسأل أن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأي أحد فيها نصيب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، ولا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، آمين آمين. إن شاء الله الدرس القادم نستفتح بحديث عمر بن الخطاب اللي هو ربع الإسلام، إنما الأعمال بالنيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.